بمناسبة شهر النضال المشترك المعادي لأمريكا من يوم 25 حزيران إلى يوم 27 تموز، أصدرت حلقة الشباب الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتشي بياناً قبل أيام، وطلبت فيه أمريكا بأن تكف فوراً عن حملة الضغط على كوريا والمخطئة في تقدير العصر في سبيل انفراج حتة التوتر وخلق البيئة السلمية في شبه الجزيرة الكورية.